بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بقراني وإيماني وتكبيرات إخواني. بقراني وإيماني وتكبيرات إخواني. بقرآني وأحمي منه أوطاني. بقرآني أوز الكافر الجاني. بقرآني وأحمي منه أوطاني. بقرآني بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني. بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني. أهز الكافر الجاني. بقرآني وأحمي منه أوطاني. بقرآني أهز الكافر الجاني. بقرآني وأحمي منه أوطاني. بقرآني عواطفنا براكين تدور وما لها حين. عواطفنا براكين تدور وما بقرآني إلى العلياء والشان. بقرآني ويزكي عزمنا الدين. بقرآني إلى العلياء والشان. بقرآني بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني. بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني. أهز الكافر الجاني. بقرآني وأحمي منه أوطاني. بقرآني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. نشكر لكم هذا الحضور الطيب، كما نشكر لمشايخنا الأفاضل تلبيتهم لهذه الدعوة، فجزاهم الله عنا خيرا. قصة أظنكم ستفهمون مغزاها قبل أن أكملها. هذه القصة هي أن أحد الباحثين في معهد كارلينغتون بأمريكا عرضت عليه صورة بالفيديو للمسلمين في موسم الحج، وكانوا بالملايين كما نعلم، ولم يكن وقت صلاة. عرضت عليه هذه الصورة وقيل له في هذه الساحة يجتمع أكثر من 700,000، فكم تظن أن الوقت يستغرق حتى ينظموا؟ فقال حتى ينظم هؤلاء 700,000 يحتاجون إلى 3 ساعات تقريبا في وجود رجال أمن يعني مدربين. فقيل له ولكنهم ليسوا فقط في هذه الساحة، ولكن هناك طوابق تمتلئ بمثل هذه الأعداد. فقال أظن أن الأمر يستغرق من 10 إلى 12 ساعة. فقيل له ولكنهم من أجناس شتى، فمنهم المصري ومنهم الأردني ومنهم الباكستاني والأفغاني والهندي والماليزي والفلبيني، من أجناس شتى وعادات وثقافات مختلفة. فقال ما أظن أن يجتمعوا إذا كان الأمر على هذا الحال، وإن هي إلا لحظات حتى أقيمت الصلاة. وقال الإمام استووا واستقيموا يرحمكم الله.

ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء أخوانا هشام على هذه التلاوة المباركة خير الجزاء. قال أحدهم لأخيه إني أحبك في الله، فقال له هذا شيء هين، حاجة سهلة، عايز حاجة كبيرة، فقال انظر ما تقول، مسألة مش سهلة أبدا، انظر ما تقول. قال الله لنبيه لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فتأليف القلوب على محبة الله تبارك وتعالى أمر مما لا يقدر عليه إلا الله. ونقول إزالة حاجز الخوف من قلوب هذه الملايين التي خرجت في هذه الثورة فكانت سببا في إسقاط هذا النظام الفاسد، إسقاط حاجز الخوف من هذه القلوب مما لا يقدر عليه إلا الله. فالفضل لله أولا وآخرا، وإذا كان الفضل لله أولا وآخرا فلقد علمنا تبارك وتعالى ألا ننسى الفضل، فقال ولا تنسوا الفضل بينكم. ولكن أن ينكر وألا يذكر فضل الله تبارك وتعالى في وسائل الإعلام مرئية كانت أو مسموعة فهذا مما لا يقبله مسلم. أن ننسب الفضل لشباب الثورة وائتلاف الشباب وأن يغفل ويهمل عن عمد ولا شك دور الإخوة، دور المشايخ الفضلاء، دور الإسلاميين عامة والمشايخ خاصة، وأن ينسى أننا وقفنا لعقود في خط المواجهة وعلى خط المواجهة، أن ينسى كل ذلك وأن ينسب الفضل إلى شباب الثورة عن عمد حتى يركب هؤلاء العلمانيون الموجة، فهذا مما لا يرضاه الله تبارك وتعالى ولا المؤمنون. ولا أحرم نفسي وإياكم من سماع كلمة الشيخ المبارك فضيلة الدكتور أحمد فريد، فليتفضل مأجورا. الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم وعدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه وخليله أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فمرحبا بهذه الوجوه الطيبة المشرقة، ونشكر الذين قاموا على تجهيز هذا اللقاء الطيب المبارك، ونسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسنتهم. ثم أما بعد أيضا، فكل وقت له عبودية، والعاقل الموفق والذي يعرف عبودية الوقت، فحيث كان الصحابة في مكة مستضعفين كانت العبودية في كف الأيدي وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ولما بايع الأنصار الكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عقبة منى بيعة العقبة الثانية وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالهجرة، صارت العبودية في الهجرة وترك الأوطان والديار والأهل والعشيرة من أجل تأسيس دولة الإسلام بالمدينة المنورة. ولما أقيمت دولة الإسلام وصار للمسلمين دولة وشوكة، صارت العبودية في الجهاد والجلاد وإراق دماء الكفار وإزهاق أرواحهم، وكان الصحابة رضي الله عنهم أوفياء لدينهم مخلصين لربهم عز وجل، فكفوا الأيدي حين أمروا بكف الأيدي، وهاجروا حين أمروا بالهجرة، وجاهدوا وجاندوا حين أمروا بالجهاد والجلاد. فما هي العبودية التي ينبغي علينا أن ننشغل بها الآن بعد هذه الثورة، وبعد أن أسقط الله عز وجل الطاغية وجنود الطاغية وحزب الطاغية وأعوان الطاغية والسجون التي كانوا يملؤونها بالذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، صاروا هم يشربون من نفس الكأس ويسكنون هذه السجون. فالحمد لله الذي أذلهم وأعلى شأن الدعاء إلى الله عز وجل وأتاح المجال للدعوة إلى الله عز وجل. والله تعالى إذا أراد شيئا هيأ أسبابا، فلعل هذه الساحة التي أتيحت لنا في الدعوة إلى الله عز وجل تمهيدا لأن يحكم الناس بشرع الله وأن يعرف الناس قدر الشريعة ومحاسن الإسلام، فلعل الله جل قدر ذلك حتى يرتفع بأحوال الناس الإيمانية والعلمية، وحتى يستحقوا أن يحكموا بشرع الله عز وجل. أول عبودية ينبغي علينا أن ننتبه إليها هي عبودية الشكر. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فالجموع التي خرجت لم تكن بها طاقة لإسقاط نظام، فضلا عن نظام من أشد الأنظمة، وهو نظام حسني مبارك وحبيب العدل، وهذا النظام الذي ظنوا أنه من الاستقرار بمكان، بحيث أنهم جهزوا لخلف حسني مبارك من الذين يخبعون الآن في سجن طرة، لأنهم يظنون أنهم قد تمكنوا من البلاد ورقاب العباد، فلا يمكن لأحد أن يخرج عليهم. ولكن شاء الله عز وجل أن يخرج الشباب الثورة وأن يتابع ذلك أطياف الشعب. وفي الواقع نظام كان فيه هشاشة في العظام، والذي يدرس أسباب هلاك الأمم يعلم أن أسباب هلاك دولة مبارك كانت موجودة في نظام الظلم والاستبداد والقهر ومولاة أعداء الله ومحاربة دين الله ومحاربة أولياء الله وغير ذلك من أسباب السقوط. فلذلك سقط النظام سريعا فوق ما يتصور الإنسان. وحتى تعلموا هذه النعمة العظيمة انظروا إلى ما يحدث في الشقيقة ليبيا، ويقولون يعني قتل أكثر من 10,000 وجرح 30,000 وفي عداد المفقودين 20,000، يعني ما يقرب من 60,000 ما بين قتيل وجريح ومفقود، وما زال هناك ضباب في الأفق، ونحن واثقون من النصر في ليبيا ومن أن الله عز وجل سوف يؤيد الثوار بنصره، خاصة وقد خذلهم حلف الأطلنطي الذي أراد يعني أن يبين أنه مع الديمقراطية وأنه يدافع عن المدنيين، ولكن كما قال الله عز وجل قد بلت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، فإذا بهم يتركون كتائب القذافي تقتل وتدمر وتستعمل القنابل العنقودية الصواريخ وكل ما عندهم من قوة في تدمير يعني الشعب الليبي، نسأل الله تعالى أن يخلصه من هذا البلاء وأن ينصر إخواننا الثوار وأن يعز الدين وأهله وأن يذل الكفر وأهله، فكل الذي ينظر يعني بجواره يعلم فضل الله عز وجل على هذه الأمة، يعني قتل 400 يعني قتيل هنا في مصر، فهذا عدد قليل بالنسبة لهلاك نظام وسقوط نظام وقيام يعني دولة يعني جديدة، فلابد أن نشكر الله عز وجل، وهذه أول عبودية ينبغي أن ننتبه لها، وما بكم من نعمة فمن الله، فالنعم كلها من الله عز وجل، والشكر هو الثناء على المنعم بما أولاكه من معروف، وهو يدور على القلب واللسان والجوارح، فالقلب لمعرفة النعمة ومعرفة المنعم، واللسان للتحدث بالنعمة والثناء على الله عز وجل وحمد الله عز وجل، والجوارح لاستعمال النعمة في طاعة الله عز وجل، كما قال تعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل حتى ترمى ساقا وحتى تفطر قدما، فيقال له أتفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا، بل هو بأبي وأمي سيد الشاكرين وسيد الصابرين صلى الله عليه وسلم. هناك بند رابع للشكر قل من تنبه له أو نبه عليه، وهو أن تشكر من أتت النعمة على يديه. العبودية الثانية نقول يعني نحن في أزمنة لا ندري يعني كيف يحدث بليبيا وكيف يحدث في إسرائيل وما يحدث باليمن، والأمة في مفترق يعني طرق أو مقبلة على منحنى خطر، فينبغي أن ينطوي كل واحد منا على حب الجهاد والاستشهاد في سبيل الله عز وجل، فأغلى ما نملكه أرواحنا ودماؤنا، ولكن ينبغي أن نعلم وأن يتقرر في نفوسنا أن دين الله عز وجل أغلى من دمائنا وأغلى من أرواحنا، فإذا طلب منا أن نبذل دماءنا وأرواحنا من أجل أن يعز دين الله وأن ترتفع راية الله عز وجل لا ينبغي لأحد أن يتردد، لأن هذا مقتضى العقد الذي وقعنا عليه، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فكل مؤمن وقع على هذا العقد ليس عقدا اختياريا، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفس، واجب على كل مسلم أن يفدي الإسلام وأن يفدي رسول الإسلام بنفسه، فتهون النفوس من أجل أن يعز دين الله عز وجل وأن ترتفع راية الله عز وجل. وقد سئل سيد قطب رحمه الله عن تعريف الشهيد، فقال هو الذي يشهد بأن دين الله أغلى من حياته، ولا يشهد بلسانه ولكن بلسان حاله، ويبذل نفسه من أجل أن يعز دين الله عز وجل وترتفع راية الله عز وجل. لعمرك إني أرى مصرعي ولكن أعد إليه الخطى، لعمرك هذا ممات الرجال فمن رمى موتا شريفا فذا. ويكتب سيد قطب هذه الكلمات قبل أن يقضي رحبه ويلقى ربه، وتخرج لنا هذه الكلمات مضيئة يعني من وراء الخطبان يقول أخي أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر بتلك القيود، إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العدو، أخي ستبيد جيوش الظلام ويشرق في الكون فجر جديد، أخي إن مت نلقى أحبابنا فروضات ربي أعدت لنا وأطيارها رفرفت حولنا فطوبى لنا في ديار القلوب، أخي إن ذرفت علي الدموع وبللت قبري بها في خشوع فأوقد لهم من رفات الشموع وسيروا بها نحو مجد تليد، أخي هل تراك سئمت الكفاح وألقيت عنك إليك السلاح فمل الضحايا يواسي الجراح ويرفع راياتها من جديد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فولدي نفسي بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. وقال ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له ما على الأرض من شيء، أي إنسان يدخل الجنة لا يمكن يعني أن يتمنى أو يحب أن يرجع إلى الدنيا، لأن قاب قوس في الجنة يعني نصف متر تقريبا خير مما طلعت عليه الشمس أو تغرب. فما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، وهو لا يحب أن يرجع إلى الدنيا رغبة في الدنيا ولكنه رغبة في أن يقتل في سبيل الله عز وجل يعني مرة ثانية لما يرى من كرامة الشهادة. فكل الناس سوف يموتون، ولكن العاقل الموفق هو الذي يختار الموتة الشريفة التي يكتب له بها الحياة في جنة الله عز وجل. كثير من الناس يظن يعني أنه من يموت على فراشه مع زوجته وأولاده لا يجد ألم السكرات ويموت وهو مستريح، والذي تتقطع أجزاؤه وتتناثر أشلاؤه هذا الذي يجد ألم السكرات، ولكن الواقع عكس ذلك، إن الإنسان الذي يموت على فراشه هو الذي يجد سكرات الموت، والذي يقتل في ساحة الورى مع الكفار هو الذي لا يجد سكرات الموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يذوق الشهيد من مس القتل إلا كما يذوق من مس القرصة، كما تقرص يعني إنسانا. فهذه سكرات الموت بالنسبة للشهيد. ثم هو ينجو كذلك من فتنة القبر، كما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد، قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. وكانت في السابق سيوف، الآن طائرات وقنابل وصواريخ وقنابل عنقودية، فكفى ببارقة السيوف على رأسه يعني فتنة. كذلك ينجو من الفزع الأكبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له في أول دفعة من دمه، ويجار من عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر، ويحلى حلية الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. فينبغي أن نتربى على حب الجهاد والاستشهاد، أن يتربى ذلك الأطفال والشباب والشبان والشيوخ. فإن الأمة لا تصير عزيزة كريمة إلا بالبذل والتضحية، وما وصل إلينا الإسلام إلا بجهد وجهاد ودماء الصحابة رضي الله عنهم. ولو بقوا في المدينة المنورة يعني ما وصل إلينا الإسلام، ولكن بجهادهم فتحت الدنيا. فما العز للإسلام إلا بظلهم، وما المجد إلا ما بنوه فشيدوا. فينبغي أن نوطن أنفسنا يعني على حب الجهاد والاستشهاد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم تحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، مات على شعبة من النفاق. العبودية الثالثة كما قلنا يعني أراحنا الله عز وجل من الطاغية ومن أعوان الطاغية ومن الذين يصدون عن سبيل الله، وذهب يعني هؤلاء وبقيت الدعوة وبقى الدعاء إلى الله عز وجل. فمن شكر هذه النعمة أن يتحرك الدعاء بالدعوة إلى الله عز وجل، لا يخافون في الله لومة لائم. وكثير يعني نحن استرحنا من يعني أمن الدولة ومن الداخلية وغير ذلك، ولكن هناك هجمات يعني لا تقل شراسة عن هذه الهجمات، وهي هجمات العلمانيين والليبراليين والمنافقين وأهل البدع. فالدعوة والإسلام يحارب يعني من هؤلاء على صفحات الجرائد وعلى شاشات التلفزة. فينبغي يعني علينا يعني أن نصمد أمام يعني هذه الشبهات وأن نواجه هذه الشبهات. فهم يحاولون أن يصوروا للناس أن التحاكم إلى الشريعة رجوع إلى عصور الظلام، هي عصور الظلام بالنسبة إليهم، لأنهم كما قيل خفى في شؤعماها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلمه. فهم كالخفافيش التي لا تبصر إلا في الظلام، فهم يخافون من شروق شمس الشريعة لأنهم لا يعيشون إلا في الظلام. فنقول بأن الإسلام يعني قد رضيه الله عز وجل دينا للبشرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة يوم عرفة في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رضيه الله عز وجل دينا للبشرية. وقال: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وقال: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فكل من يعتقد أن الإسلام لا يصلح لحكم البشرية هذا كافر خارج من ملة الإسلام. كل من يتهم الإسلام بأن فيه قسوة أو فظاظة أو عدم رحمة فهذا كافر بشريعة الله عز وجل. كل من يعتقد بأنه يجوز التحاكم إلى غير شرع الله، أو أن القوانين الوضعية أفضل من شرع الله عز وجل، أو تساوي شرع الله عز وجل، هذا كله كفر بالله عز وجل. فالناس يجهلون محاسن الشريعة، يجهلون أن معنى تطبيق الشريعة أن كل أجهزة الدولة تحض الناس على الإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر يعني خيره وشره. لأن يعني الشريعة تتكون من عقائد وعبادات وأحكام وعبادات وأخلاق ومعاملات. فالشريعة ليست قاصرة يعني على الحدود وحدها. معنى تطبيق الشريعة يعني أن يحض الناس على إقامة الصلاة: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. معنى تطبيق الشريعة إن فيش حد عنده مال تجب فيه الزكاة إلا ويخرج زكاة ماله، وإذا لم يخرجها فإن للحاكم أن يأخذها منه يعني قصرا. وبعضهم قال يأخذ شطر ماله عقوبة له. لو أن أغنياء مصر أخرجوا زكاة أموالهم لا تجد في البلد فقير. انظروا إلى هذه الأموال التي سرقت من الشعب، لو ملك هؤلاء هذه الأموال حلالا وأخرجوا زكاتها ما بقي في مصر فقير. ولكن تطبيق الشريعة سوف يجبر يعني كل من عنده مال يصل يعني إلى نصاب ويحول عليه الحول أن يخرج زكاة ماله. في زمن عمر بن عبد العزيز ما كانوا يجدون يعني أحدا يستحق الزكاة، يعني زكاة المال بتنفق في الضرورات، في الأكل والشرب واللبس والمسكن والدواء. فقال عمر: من أراد أن يحج فليحج من بيت المال، ومن أراد أن يتزوج فليتزوج من بيت المال. فلماذا يخاف الناس من تطبيق الشريعة؟ فالشريعة يعني كلها يعني مصالح للعباد، وكلها حكم، وكلها يعني غايات. بعض الشباب من شباب الثورة يظن يعني أن يقولون بأن السلفيين سرقوا الثورة. نحن نقول لهم: نحن لم نسرق الثورة، ولكن نحن نريد أن نحافظ على الثورة. فأنتم شباب صغار السن، وأنتم يعني قد يصور لكم العلمانيون والليبراليون وأدياء الديمقراطية والدولة المدنية أنهم يقودونكم يعني إلى السعادة وإلى الحرية. نحن نقول لكم لا تأمنوا لأحد لا يعرف الله عز وجل، فإن الذين كانوا قبل هؤلاء كانوا يتشدقون بهذه الكلمات، فلا يؤمن يعني من لا يعرف حق الله عز وجل، لا يؤتمن يعني مرة ثانية على يعني أموال الناس وعلى البلاد وعلى العباد. فكفانا ما حدث من هؤلاء الذين لا يتقون الله عز وجل، وليس لهم حرص إلا على عروشهم وقروشهم وكروشهم، ليس لهم حرص إلا على ذلك. نحن نريد الذين يتقون الله عز وجل. نحن لا نريد أن نحكم بأنفسنا الأمة، ولكن يهمنا أن تتحاكم الأمة إلى شريعة الله عز وجل، ولا يهمنا أن نرفع نحن الراية، بل يهمنا أن تكون الراية مرفوعة. نحن نريد الذين يتأسون بعمر بن الخطاب لما طلبه رسول كسرى وجده نائما يعني تحت شجرة، فقال له هذه الكلمة المشهورة: حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. ولكن هؤلاء الطواغيت تجد نصف الشعب مجند لحراسته، أمن مركزي وحرس جمهوري وأمن دولة ومخابرات، نص البلد يعني يحرس الطاغية لكثرة الظلم. ولكن إذا أتى أمر الله وإذا أتى بأس الله عز وجل، كل هؤلاء لا يغنوه يعني شيئا من الله عز وجل، كما حدث وكما رأينا. يروي أنس يقول: رأيت عمر بن الخطاب يخطب وهو يومئذ أمير المؤمنين، وبين كتفيه رقاع ثلاث لبد بعضها على بعض. يعني هو الخليفة يخطب في ثلاث رقاع في مكان واحد في ثوبه، بين كتفيه رقاع ثلاث لبد بعضها على بعض. نحن نريد الحاكم الذي يتأسى بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، والذي يتأسى بعمر بن عبد العزيز. دخل مسلمة بن عبد الملك على أخته يعني فاطمة بنت عبد الملك، وكان عمر بن عبد العزيز في مرض الوفاة، فقال: غيروا خميص أمير المؤمنين فإن الناس يعودونه. قالت: نفعل إن شاء الله. فلما كان اليوم التالي دخل ووجد نفس القميص، فقال: ألم أمركم أن تغيروا قميص أمير المؤمنين؟ فقالت: والله ما له قميص غيره، والله ما له قميص غيره، قوم إذا غسلوا الثياب رأيتهم لبسوا البيوت وزرروا الأبواب، قوم إذا غسلوا الثياب رأيتهم لبسوا البيوت وزرروا الأبواب. طلب غلام لعمر بن عبد العزيز من مولاته فاطمة الطعام فأطعمته عدسا، فقال الغلام: كل يوم عدس. فقالت: هذا طعام مولاك أمير المؤمنين، هذا طعام مولاك أمير المؤمنين. ولكن هؤلاء يأكلون المشويات من بلد، ويرسلون طائرة خاصة تأتي لهم بالحلويات من بلد يعني آخر، ويحصلون المليارات، وإذا يعني بهم جزاء وفاق يحرموا من هذه الأموال، وإذا بهم يعني يعيشون الآن يعني خلف الأسوار، وإذا بهم يشربون من نفس الكأس. فنحن نريد الحكام الذين يحكمون بشرع الله، والذين يقودون الأمة بكتاب الله عز وجل. وكانت أمة الإسلام عزيزة منيعة الجانب، حتى يقف الفارس المسلم على شاطئ الأطلنطي يقول: والله يا بحر، لو أعلم أن وراءك أرض تفتح في سبيل الله لخطك بفرسي هذا. وحتى ينظر الخليفة هارون الرشيد الخليفة العباسي إلى السحابة في السماء فيقول: أمطري حيث تشائين فسوف يأتيني خراجك. ولكن الأمة لما تركت دينها ولما تركت كتاب ربها عز وجل، إذا بها تحتاج إلى حلف الأطلنطي، ويأتي حلف الأطلنطي بدعوى أنه يدافع عن المدنيين، ولا تدري كيف الحال، هل هو يضرب المدنيين أو يدافع عن المدنيين، هل هو يعاون القذافي أو ضد القذافي. فلا تنتظروا الخير من أعداء الله، ولا تنتظروا النصرة من أعداء الله عز وجل، فينبغي أن ننتظر الخير من الله عز وجل. فنقول إن الأمة لا تأمن للذين لا دين لهم يعني بعد اليوم، لا بد أن يلي أمر الأمة الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فنقول هذه فرصة للدعوة إلى الله عز وجل وتهيئة قلوب الناس لقبول شرع الله عز وجل، ولعل الله جل شاء يعني ذلك، يعني لأنه إذا أراد شيئا هيئ أسبابه لعل يعني اتاحت الفرصة للدعوة للدعاء للتحرك من أجل تهيئة الناس يعني حتى يحكموا بشرع الله عز وجل. في الشكل الدعوة السلفية يعني سوف تشارك في العمل السياسي، ليس مع ذلك أن الدعاء يتركون الدعوة ويلجأون إلى السياسة، ولكن السياسة لها رجالها الذين يخوضون يعني هذه المعارك ويصب الخير في نهر الدعوة يعني كذلك. فينبغي أن نكون إيجابيين في الفترة المقبلة، فندع السلبية، فينبغي أن نشارك في القرار وفي اختيار الذين يحكمون البلاد وإلى ذلك. لا أحب أن أطيل يعني أكثر من ذلك وأكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد فريد على ما أفاض به علينا، وجعل الله ذلك في ميزان حسناته. آمين آمين آمين. توفي أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان في منتصف شهر رجب عام 60 من الهجرة، توفي أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان في منتصف شهر رجب عام 60 من الهجرة، وكانت غلة الكوفة كما يذكر المؤرخون 25,000 أردب من الأقماح والحبوب والغلال، 25,000,000 أردب. وبعد 15 عاما تولى إمرة العراقين يعني الكوفة والبصرة ذلكم الظلوم الغشوم الحجاج بن يوسف الثقفي، وبشؤم معصيته وبشؤم ظلمه وغشمه كان أن تنقصت غلة الكوفة من 25,000 أردب إلى 125,000 أردب، ثمن 1,000,000 أردب. تناقصت الغلة على مدى 15 عاما 200 مرة عما كانت عليه زمن العدل والتقوى. فالكون ينفعل بما أودعه الله من قوى إيجابا وسلبا مع الطاعة والمعصية. ثم وبعد أقل من 3.5 أعوام تولى الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز إمرة المؤمنين ليعود الخير إلى سالف عهده وتكتظ خزائن بيت المال بالأموال العظيمة التي يحار أمناء بيت المال أين ينفقونها وكيف يصرفونها. تجدر بنا الإشارة إلى أن فترة حكم أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز ما دامت سوى لسنتين وخمسة أشهر وأربعة أيام، حيث تولى رضي الله عنه إمارة المؤمنين في 20 عام 99 من الهجرة، وتوفي في 25 من رجب عام 101 من الهجرة. ولما توفي رضي الله عنه سئلت زوجه فاطمة بنت عبد الملك، سئلت عن عبادته وقيامه لليل، فقالت لعله كان في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من هو أكثر منه صلاة وصياما وقياما، ولكن والله ما رأيت أحدا أخوف من الله منه، لكأنما خلقت النار من أجله. وهذا ما نريده لأنفسنا، حاكما يخاف الله تبارك وتعالى ويتقيه، فهذا هو صمام الأمان للبلاد والعباد. ومع كلمة فضيلة الشيخ والأخ الأكبر ف فضيلة الشيخ أنور السعدني، فليتفضل محفوفا بجزيل الشكر حسمة القضية. يؤصل معنا ان مفيش مشكلة؟ لا والله لازم يوصلوا، هو ده ابدا ده ادب، انا مش معدى ادب. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. صل اللهم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مع إصرار فضيلة الشيخ ياسر أن أتكلم بين يديه، فهذا الكلام أنا أعده أنه ليس من الأدب، ولكن إصرار منه على ذلك. فيعني بداية أرحب بالإخوة الفضلاء الكرام الحضور، نقول لهم طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة، ونسأل الله عز وجل أن يجزي كل من شارك وساهم وقام بالعمل على إعداد هذا اللقاء الطيب المبارك، أن يزيه الله خيرا وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتي. وبعد، أقول لما كانت الفتنة بعد موت أمير المؤمنين عثمان ابن عفان، وكانت كان الخلاف بين علي بن أبي طالب ومعاوية رضي الله عنهما، وكان التحكيم بين الفريقين على يدي أبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص، وخرجت من هذه الفتنة من جيش علي رضي الله عنه أرضاه 10,000 جندي، ليس بينهم صحابي واحد، كلهم كفروا الفريقين وانحازوا إلى بلدة حروراء، وهؤلاء سموا بالتسمية المشهورة وهم الخوارج. خرجت فرقة أخرى تريد أن تعادل كفة الميزان، فهؤلاء كانوا يكفرون صاحب الكبيرة بكبيرته، وقالوا إنه كافر خالد مخلدا في النار. فخرجت فرقة أخرى تقول أن صاحب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان حتى يعادلوا كفة الميزان، فأصبحوا طرفي نقيض. وجاءت فرقة أخرى، وهؤلاء سموا بالمرجئة، وجاءت فرقة أخرى قالوا أن صاحب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، ليس بمؤمن وليس بكافر، وهؤلاء هم المعتزلة. أهل السنة والجماعة تميزوا بالمنهج الصحيح، فقالوا أن مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته. هذا الأمر الذي ميز أهل السنة والجماعة بالعقيدة الوسط اتصفوا به في كل سنوات وعمر الدعوة إلى الله عز وجل منذ أن بدأت هذه الفتنة. ونحن في زماننا هذا وطرفي النقيض يقومون بهذه الحملة المجرمة في شن الحملة التي تشوه هذا المنهج العظيم، منهج السلف، بقولهم أن السلفيون يريدون أن يعودوا بالأمة إلى عصور الظلام، وهؤلاء القوم يصورون أن عصور الظلام هي عصور إقامة الشريعة وإقامة الدولة التي كانت تحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الفتنة حينما كانت هذه الحالة وهذا الزخم الذي ظهرت فيه قوة السلفيين والإسلاميين في حال الاستفتاء، وبعد أن تم اللقاء بين شيخ الطريقة الصوفية على ماضي أبو العزايم، وكان اللقاء بينه وبين أحد مشايخ الدعوة السلفية، خرج الرجل وقال أنا الأوان للسلفيين وللصوفيين أن يتحدوا، فقامت هذه الثورة التي تشوه صورة السلف خوفا من أن يغير هذا المنهج وهذا الثقل العددي لأبناء الدعوة ميزان القوى على أرض الواقع مع الليبراليين والعلمانيين وغير ذلك. لذلك أيها الأحبة، أعداء الإسلام هم الوحيدين الذين يعرفون مدى قوة هذه الدعوة ومدى قوة شبابها وأفرادها، ويعرفون مدى تأثيرها في المجتمع المسلم في البلد الذي نعيش فيه. والعيب كل العيب أننا نجهل هذه القوة وهذا الثقل في الميزان العددي والدعوي والتأثير في المجتمع. لذلك نجد أن هذه الحملة إنما يقوم بها أعلى جهاز في العالم وهو جهاز المخابرات الأمريكية، يدعم هذه الدعوة التي تريد أن تشوه صورة المنهج السلفي والسلفيين على أرض الواقع بدعم مالي ولوجستي وإعلامي وغير ذلك على أيدي أناس مأجورين لا هم لهم إلا أن يفوزوا بحظ من حظوظ الدنيا. لذلك أيها الأحبة الكرام، هذا المنهج الذي ندين به لله سبحانه وتعالى وهذا الدين العظيم له الغلبة على سائر الشرائع والأديان السماوية الرفة التي يدين بها الناس اعتقادا منهم بأنها ديانات أو شرائع حق. فدين الإسلام هو الدين الذي له الغلبة، ودين الإسلام هو الدين الذي سيسود العالم كما ساد ذلك الدين في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث بعث النبي صلى الله عليه وسلم وحده ليس معه أحد، دعا إلى الله عز وجل سرا 3 سنوات متتالية، تكونت على يد النبي صلى الله عليه وسلم نواة صلبة قوامها 55 رجل وامرأة، غالب هؤلاء القوم من العبيد ومن الإماء، تحملوا أمانة هذه الدعوة في نشر ذلك الدين والدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى، حتى عم هذا الدين أرجاء الجزيرة العربية وتجاوز هذه الحدود إلى غالب أمصار الدنيا. لذلك أيها الأحبة، إن من المبشرات أننا نقول أن الغلبة لهذا الدين وأنه سوف يسود كل الشرائع وكل الأديان الموجودة، ذلك حينما يعمل المسلمون بما في أيديهم من تعاليم تضمنها كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فربنا عز وجل يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فتحقيق هذا الشرط هو من أعظم أسباب ظهور وتمكين الله عز وجل لهؤلاء المسلمين على أرض الواقع، هو إقامة العبودية لله جل وعلا وعدم الإشراك بالله سبحانه وتعالى. فالعيب كل العيب أن تكون الأرض كلها لله سبحانه وتعالى، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله. والعيب كل العيب أن هذه الأرض وهذه السماء التي هي ملك لله جل وعلا يحكم ويحكم فيها غير شرع الله سبحانه وتعالى. لذلك فعلى المسلمين أن يأخذوا بأسباب التمكين لشرع الله جل وعلا فيما بينهم، سواء كان ذلك الأمر في السر أو في العلن أو في إقامة الدولة أو في المجتمعات الصغيرة في التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الناس في حال قوة الأسباب التي في أيديهم تكون قلوبهم متعلقة بالأسباب ونظرهم ينصرف إلى الأسباب، وفي حال ضعف الأسباب وقلة القوة والحيلة تجد أن القلوب معلقة بالله سبحانه وتعالى. وعلينا أن نعلم أن الدعوات إنما تولد بقوة في حال الضعف وفي حال المحن، والدعوات التي تولد في حال الرخاء والسعة دعوات تكون يعني أسباب بقائها إلى زمن طويل أسباب ضعيفة. أما الدعوات التي تولد في حال الاستضعاف وفي حال المحن نجد أن الله عز وجل يهيئ لها أسباب الثبات وأسباب الاستمرارية. لذلك أيها الأحبة الكرام، فهذه الدعوة المباركة إنما خرجت في عصر كان مملوء بالزندقة، كان الإباحية والتحلل دعوة عامة، وكان مملوء بالاعتقادات الخربة كالاعتقاد في الأولياء والمقبورين وغير ذلك، حتى أنه كان في يعني سنة 66 حج أحد الناس الكبار المسنين، فكان معه أحد الرجال في صحبته يقول أنا طفت حوالين الشيخ مش عارف 7 ولا 8 في الكعبة، يعني هو يطوف بالكعبة ومعتقد أن الطواف حوالين الكعبة بيطوف حوالين الشيخ كما اعتاد أن يطوف حول المشايخ في بلده في المساجد التي بها القبور. لذلك حينما نقول أن هذه الدعوة خرجت في زمن كانت يعني الدعوة إلى الإباحية فيه والدعوة إلى الاشتراكية والزندقة والكفر بالله سبحانه وتعالى وتشجيع الطرق التي تخالف منهج أهل السنة والجماعة، خرج من هذه البلدة من يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فكان الفضل لله عز وجل أولا، وأجراه الله على أيدي مشايخنا الكرام الفضلاء فقاموا بهذه الدعوة المباركة التي استجابت لها جموع الشباب، فبعد ذلك استجاب لها غالب عامة الشعب. لذلك أيها الأحبة الكرام، فإن هذه الدعوات التي تقوم وتنشأ في حال الاستضعاف يهيئ الله عز وجل لها أسباب النجاح، كما أقام الله عز وجل الدين على أكتاف ضعاف أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تأخر إسلام سادات وكبراء وفرسان قريش إلى نهاية أو إلى قرب الفتح، أسلم أبو سفيان بعد الفتح، عكرمة بعد الفتح، صفوان بعد الفتح، كل هؤلاء أسلموا بعد أن فتح النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأظهر الله عز وجل دينه وأعز أولياءه ونصر جنده، فأسلم هؤلاء حتى لا يظن ظن أن هذا الدين إنما يعتمد في أسباب بقائه على قوة الأسباب، إنما هذا الدين عزه في التوكل على الله عز وجل وتطلع القلوب إلى السماء، ولا أن تتطلع هذه القلوب إلى ما في أيديها من أسباب. لذلك أيها الأحبة، فإقامة يعني شعائر العبودية وصور العبودية لله عز وجل في المنشط والمكره وفي الرضا والغضب والفقر والغنى هي من أعظم أسباب التي يمكن ربنا عز وجل لأهل هذه الصفات على أرض الواقع. فيوسف عليه السلام لما تعرض لفتنة الجب ودخل إليه كان صابرا مؤمنا، فلما دخل إلى قصر امرأة العزيز وراودته عن نفسها كان مستعصما بالله عز وجل، رغم أنه كان مستضعف وكان مربوب لهذه المرأة التي تملك كل أسباب العز والقهر والاستعلاء، لكنه اعتصم بجناب الله تبارك وتعالى، قال إنه ربي أحسن مثواي. ولما مر بفتنة السجن وراودته النسوة عن نفسها قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، فكان عبدا لله عز وجل أيضا في حال البلاء. ولما امتن الله عليه بأن خرج من السجن إلى سيادة القصر قال رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فهو عبد لله عز وجل في حال الشدة وفي حال الرخاء، بل في حال الشدة يثبت كثير من الناس، وفي حال الرخاء لا يثبت على البلاء بالرخاء إلا الصديقون. لذلك قدم الله عز وجل في القرآن الكريم حينما قال فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. فالابتلاء في حال الرخاء بيكون أشد منه في حال الشدة، فإذا ما صبر الإنسان على البلاء في حال الرخاء كان ذلك من أعظم أسباب التمكين. أيضا أيها الأحبة الكرام، ربنا تبارك وتعالى حينما فرض على هذه الأمة أن تقوم بأمانة الدعوة إلى الله عز وجل أمرها بأن تسير على منهج خط خطاه النبي صلى الله عليه وسلم ووضع لنا أساسه، حيث قال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. لما تولى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه الخلافة بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت البيعة في سقيفة بني ساعدة، وفي اليوم الثاني كانت البيعة العامة من المسلمين. قام خطيبا رضي الله عنه أرضاه فقال: أطيعوني ما أطعت الله ورسوله. فقرر رضي الله عنه أرضاه أن الحاكم إنما يستمد دستوره وقوانينه وشريعته من كتاب الله عز وجل، من الله ومن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فكان رضي الله عنه أرضاه لا يستمد أي تشريع إلا من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك لا يجوز للحاكم أن يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما أنه لا يجوز للرعية أيضا أن يخالف كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا ما خالف الحاكم الكتاب والسنة عملنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، ثم سكت. فقالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فإذا ما خالف إمام المسلمين الكتاب والسنة قام المسلمون وخاصة منهم أهل الحل والعقد بالنصيحة الخالصة لهذا الإمام حتى يردوه إلى الجادة والصواب. وإذا ما خالفت الرعية كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قام الإمام بإلزامهم بالكتاب والسنة. فمن الإمام الإلزام، لأن الله عز وجل يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ومن الرعية النصيحة لولي الأمر بالآداب المشروعة في النصيحة حينما تكون النصيحة لولي الأمر. أقام رضي الله عنه أرضاه خلافة على منهاج النبوة، فكان رضي الله عنه أرضاه يحكم بين الناس بالعدل، يحكم بين الناس بالعدل. فكان يقول: أيها الناس، إن القوي عندي فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه، وإن الضعيف فيكم عندي قوي حتى آخذ له حقه. فكان يسوي بين الناس، بين الشريف وبين الوضيع، لم يفرق بين الناس على حساب اللون أو الجنس أو القوميات أو غير ذلك، إنما كان يجمعهم دين الإسلام. لا فضل لعربي على أعجمي ولا أحمر على أسود إلا بتقوى الله عز وجل. كما تروي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر في السنة الأولى من خلافته كان يوزع الزكوات والغنائم على الناس بالسواسية: الرجل عشرة وعبده عشرة، المرأة عشرة وأمتها عشرة، الحر عشر والعبد عشر. فكان يسوي بين الناس. فلما رجع في ذلك قالوا: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت تسوي بين من له سبق في الإسلام ومن ليس له سبق في الإسلام، هؤلاء القوم قد عملوا أعمالا يستحقوا عليها التمييز. فلما قالوا له ذلك قال: إن هؤلاء القوم قد عملوا أعمالا وسبق في الإسلام، إنما أرادوا بها وجه الله عز وجل، والله تبارك وتعالى يجازيهم على ذلك. أما أنا فإنني مسؤول أن أسوي بين الناس في الأعطيات. فكان رضي الله عنه أرضاه يعطي عشرا عشرا، وكان يسوي بين الناس في الأعطيات ويقيم الحكم بين هؤلاء القوم بالعدل. لما أتته من الأمصار بعض النياق وأراد أن يقوم بتقسيمها بين المسلمين، أغلق على نفسه باب، وكان معه عمر يريد أن يتشاور معه في من يستحق. إحدى النساء قالت لزوجها: اذهب بهذا الخطام لعل الله يعني ينفي لك جملا تعود به إلينا. وكان أمير المؤمنين قد قال: لا يطرقن أو لا يدخلن علينا الباب أحد. فلما دخل هذا الرجل طعنه أبو بكر في بطنه وقال له: أخرج. فلما انتهى التوزيع أتى به وقال: اقتض مني، أراد من هذا الرجل أن يقتص من نفسه. فلما عوتب في ذلك وقال: يا أمير المؤمنين، لا تفعل حتى لا تكون سنة. فقال: وكيف يكون الموقف بين يدي الله عز وجل؟ فقال عمر: ارضيه. فأعطاه حلة وأعطاه بعض المال فرضي ذلك الرجل وأسقط حقه، فكان يقيم حكمه بين الناس بالعدل، وكان يسوي بين الناس في الأعطية. كان رضي الله عنه وأرضاه لا يخالف كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا على حساب الشرف ولا النسب ولا السبق، إنما كان يسوي بين الناس في الحكم. يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه حينما تولى الخلافة كان قد يعني يعطي أهل السبق في الإسلام أكثر مما يعطي غيرهم، فلما حانت الوفاة راجع نفسه وقال يا ليتني فعلت مثل ما فعل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وأوكلت أعمال الناس وصرائر الناس إلى الله تبارك وتعالى. لذلك أيها الأحبة الكرام، نحن في هذه يعني الفترة التي نعيش فيها من عمر الدعوة إلى الله عز وجل، يجب أن نتعرف على يعني ميزان القوى لهذه الدعوة ومدى تأثيرها في المجتمع الذي نعيش فيه. لذلك نحن الآن في حاجة إلى يعني أن نكون مؤثرين في من حولنا في مجتمعاتنا. فالناس الآن لو طلعنا يعني مواقع النت لوجدنا أن كل التعليقات على المقالات التي يتكلم بها العلمانيون والليبراليون ومن يعادي هذا المنهج السلفي، لوجدنا أن غالب التعليقات ليست في صالح الدعوة، لأن الناس يتأثرون بما يقال حولهم وما يحاك لهذه الدعوة المباركة. فعلينا أن نتعرف على مواطن القوة ومواطن الضعف، ونتعرف على الحسابات على أرض الواقع، ونستغل كل قوة موجودة في أيدينا في نشر هذا الدين وهذه الدعوة المباركة بين الناس. فإن الناس لهم مداخل، يجب أن نتعرف على المداخل التي ندخل من خلالها إليهم. الناس الآن لا ينظرون إلى الكلمات، إنما ينظرون إلى السلوك وإلى الأفعال وإلى يعني الأمور التي تؤثر في المجتمع إيجابا لا سلبا. فنحن الآن نريد أن نكون قوم إيجابيين في مجتمعاتنا. فهناك يعني بعض الأسئلة والتعليقات من إخواننا، أين دور السلفيون في التأثير في المجتمعات العامة أو في الدعوات الدعوة الخاصة الفردية بين الناس؟ هذا الأمر يجب أن يعني يقوم به من هو عنده الأهلية في كيفية التعامل مع الواقع وكيفية التعامل مع المواقف التي يعيش فيها الناس، حتى يستطيع أن يفند ما هو موجود من الشبه في عقول السامعين أو المتناظرين. فإذا ما كان هذا الإنسان عنده علم في تفنيد هذه الشبه، استطاع أن يرد رد لا يعني شبهة من خلاله تترتب على ذلك الكلام. أيضا أيها الأحبة الكرام، نحن نقول أن هذه الدعوة إنما هي دعوة ربانية، عصمة هذه الدعوة إنما تعتمد على عصمة المنهج الذي تدين به لله سبحانه وتعالى، وهو ألا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بفهم أعلم الأمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء الربانيين من أهل السنة والجماعة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فعصمة هذه الدعوة إنما تنبع من عصمة المنهج، والأفراد ليسوا معصومين، الأفراد ليسوا معصومين، فكل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فحينما نحكم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم أعلم الأمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا من يعني الشيوخ والعلماء من هو عنده أهلية استنباط الأحكام وإسقاط فقه الكتب على فقه الواقع في الأمور المستجدة على أرض الواقع، ما أنتم تعلمون مكانهم، وما أنتم تتعرفون على مدى وسعة أفقهم في الحكم على الأشياء، وإلا فالواقع يشهد بحفظ الله عز وجل لمشايخنا ولعقولهم وأرائهم واجتهاداتهم فيما هو يستجد على الساحة منذ أن بدأت الثورة إلى وقتنا هذا، ونسأل الله عز وجل أن يعني يسدد خطاهم على طريق الصواب إلى أن يمن الله عز وجل علينا بإقامة شرعه وبتحكيم كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام وأن ينصر المسلمين وأن يذل الشرك والمشركين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل فضيلة الشيخ أنور السعدني على ما طوف به وعلى هذه الإبانة، وجعل الله ذلك في ميزان حسناته. لله عز وجل سنن وقوانين لا تتبدل ولا تتخلف ولا تتغير ولا تتحول، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. من جملة هذه السنن الثوابت سنة التغيير، سنة التغيير. والتغيير قد يكون من سيء إلى حسن، يكون الناس على معصية ثم يمن الله تبارك وتعالى عليهم فيعودوا إليه ويثوبوا إلى رشدهم، فيبدل الله عز وجل أحوالهم إلى أحسن حال. وذلك مصداق قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقد يكون التغيير من حسن إلى سيء، كما كان حال قوم سبأ. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية: جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. كانوا على طاعة الله وتوحيده ما شاء الله لهم أن يكونوا، ثم أنهم استبدلوا بالتوحيد الشرك وبالإيمان الكفر وبالطاعة المعصية وبشرع الله عز وجل القوانين الوضعية الأرضية. عبدوا الشمس من دون الله تبارك وتعالى، جحدوا آلاء الله وتنكروا لنعمائه، فكان أن حول الله النعمة نقمة والعافية بلاء والأمن فزعا. أرسل عليهم ما أرسل وأنزل بساحتهم ما أنزل، أرسل عليهم سيل العرم سيلا عرما عرم رما لا يقاوم ولا يجابه ولا تقوم له أعتى الحصون ولا الموانع، فتدمر سدهم وخربت بيوتهم وأغرقت حقولهم وبساتينهم، وأبدلوا بجنتيهم الوارفتين الظليلتين ذواتي الخير الكثير والثمر الوفير، جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. لا شك أن هذه الثورة قد أتت بنتائج طيبة، وأن الشر قد تقلص وبإذن الله يكون إلى زوال. فيا ترى هذا الحال الذي تبدل وجاء بهذه النتيجة الطيبة، هل لأننا قد تبدل حالنا من سيء إلى حسن؟ هل أصبح عدد من يصلون الفجر بنفس عدد من يصلون صلاة الجمعة؟ هل أصبح الإيثار سمة تميز مجتمعنا؟ كلنا نعلم أن الإجابة أن لا. فأي سنة عملت في هذه الثورة؟ قال الله تبارك وتعالى في سورة أو في قصة فرعون مع بني إسرائيل: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. جاوزنا ببني إسرائيل البحر، رأوا المعجزة بأم أعينهم ومروا على أقوام يعبدون أصنام، فطلبوا أن يصنع لهم موسى عليه السلام صنما يعبدونه. فهل هؤلاء يستحقون إكرام الله تبارك وتعالى؟ وبالرغم من هذا فقد تعامل الله عز وجل معهم بمنه وجوده وكرمه. على غير استحقاق منهم، ولكن كما قال عز وجل عن فرعون وقومه: فلما آسفونا انتقمنا منهم. فكان الأمر ابتداء انتقاما من فرعون بعد أن أغضب الله تبارك وتعالى ومنا منه تبارك وتعالى على بني إسرائيل على غير استحقاق منهم. وهذا حقيقة ما حدث، لم تكن هذه النتيجة الطيبة، لأن أحوالنا قد تبدلت إلى أحسن حال، أو لأننا مستحقون لهذا الخير، وإنما كان هذا الأمر ابتداء منا من الله تبارك وتعالى علينا، وفي المقام الأول غضبا على حسن مبارك وحاشيته بعد أن اشتد ظلمهم وفسادهم. فلله تبارك وتعالى المن والفضل أولا وآخرا. ومع مسك ختام هذا الحفل مع فضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهامي، فليتفضل مأجورا محفوفا بجزيل الشكر والعرفان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، نمر بمرحلة حساسة تحتاج منا إلى بذل كل جهد حتى يتم ما نريد من تغيير إلى الأفضل وإلى مرضاة الله سبحانه وتعالى، خصوصا أن المرحلة الحالية تشهد ابتلاء نوع جديد. كان هناك ابتلاء بالتضييق والتجديد والمنع من الكلام والدعوة إلى الله عز وجل في كثير من الصور، والآن زال هذا، لكن مع ورود شبهات عديدة ومع حرب من نوع آخر، حرب بإثارة كل تهمة بالباطل وتضخيم وتشويه للأخطاء، تضخيم للأخطاء إن وجدت، وتشويه للصورة في حقيقة الأمر. يحتاج الأمر منا إلى عدة أمور. يحتاج أولا إلى مشاركة جادة من كل أخ، وليس أن الدعوة تصبح حكرا على عدد محدود جدا من الدعاء. الدعوة إلى الله عز وجل تحتاج إلى حوار مباشر بينك وبين كل من تخالطه، حتى تصل هذه الدعوة إلى جميع الناس. ما زلنا نمثل قطاعا محدودا في المجتمع، لكننا نختلط بقطاع أكبر، وهذا القطاع يخاطبه كل يوم عشرات البرامج في الفضائيات والتلفزيون، عشرات الصحف التي يقرأها الناس مليئة بمئات الشبهات كل يوم. هذه ليست مبالغة. لابد إذن أن يكون هناك حوار مباشر، لابد أن يكون هناك دعوة فردية يقوم بها كل واحد منا. أنت تختلط كل يوم بمجموعة من الناس، لابد وأن يكون هناك بيان وبيان لهم، ومن خلال الكلمة ومن خلال العمل، من خلال السلوك، من خلال الطريقة الطيبة التي تعامل بها الناس. حين تشوه صورة الدعاء بأن السلفية تقطع الآذان، أنها ترمي بماء النار في وجوه المتبرجات، أنها تخطف النصارى والنصرانيات، كل هذا بالكذب والزور. إذا وجدوا الكلمة الطيبة والحرص الأكيد على المصلحة، إذا وجد الناس دعوة كما قال الله عز وجل: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إذا وجدوا مشاركة إيجابية في حل مشاكل المجتمع، ونحن نواجه عدة مشكلات، قل على سبيل المثال مشكلة المخدرات، لابد أن نسعى إلى حماية شبابنا منها. نجد مشكلة القلق والاضطراب الأمني، إذا أعنا على حصول الطمأنينة بإغاثة الملهوف وبالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومنع الناس من اعتداء بعضهم على بعض كان ذلك من أعظم الأمور أهمية. نعاني من أزمات اقتصادية ونعاني من يعني معاناة الطبقة الكادحة الفقيرة، لابد أن يكون هناك تعاون في إغاثة هؤلاء وقضاء حاجتهم وتلبية مطالبهم قدر الإمكان، ولم نسعهم بأموالنا ولكن يسعون حسن الخلق، يسعهم حسن الخلق والدعاء، وكذلك إيصال حاجتهم إلى من يملك يعني ومن عنده من أعطاه الله ساعة حتى تقضى ولو أجزاء من تلك الحاجات. لذلك نقول هناك دور لكل واحد فينا لابد أن يشارك فيه ويشارك به في الإصلاح، ثم لابد أن يكون هذا الدور على علم، بمعنى أن كثيرا من الناس قد تكون عنده شبهات، إن لم تكن على علم وخصوصا بقضايا التوحيد وقضايا الفقه، لأن الشبهات من جميع الأنواع، سوف تجد شبهات متعلقة بالعقيدة مثل ما طرح من قضية القبور، سوف تجد أناسا حين وجهوا بهذه المسألة قضية الأضرحة، ونحن نعلم أن الإخوة لم يغيروا هذه الأضرحة بأيديهم، وأن التهم التي تهم بها بأنهم أحرقوا وفعلوا وفعلوا أنها تهم غير صحيحة، لكن لا يعني ذلك أننا نقر صحة هذه الأضرحة أو نصحح بناء المساجد على القبور، بل نقول لا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر. هناك من الناس من حين هجم عليه بذلك قال لا، من الذي قال أننا ننكر القبور؟ البعض قال لابد أن تراجعوا موقفكم من قضية الأضرحة. أدراجع إيه؟ حاجة عملية إحنا لم نغير بأيدينا لوجود المفاسد، وأما أمر اعتقادي لا يمكن أن نغير من عقيدتنا في أن الله وحده والنافع الضار المعطي المانع، ولا نغير اعتقادنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذ القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك، ولا في قوله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن نغير أو نترك موقفنا وعقيدتنا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. البعض يقول أنتم يعني حين يعني أقول هذا ثمرة من يعني بعض الناس بقلة علمهم وعدم قدرتهم على الرد الصحيح للشبهات يبادرون إلى أن يقعوا في الشبهات، فإذا لم تكن على بينة من أمرك، إذا لم تكن على علم بالأدلة من الكتاب والسنة تفصيلا وليس إجمالا، يعني إحنا بنتكلم كثير جدا على ان احنا لابد ان نرجع الى الكتاب والسنه، لابد ان نرجع الى الكتاب والسنه، ولما نيجي بقى في التفصيل فين علم الناس بالكتاب؟ يعني اضرب مثالا اخر، علم الناس بالكتاب وعلم الناس بالسنه لابد ان يكون تفصيلا، تفهم تفسير الايات وتعرف معاني الاحاديث حتى لا يشكل عليك شبهه من الشبهات. سوف تجد قضايا معينة عندما هوجم السلفيون أنتم تزرعون ثقافة الكراهية، عندما يحاولون هدم قضية الحب في الله والبغض في الله والولاء لله والعداء لله، البعض تراجع وقال مين قال احنا بيننا وبين كل أهل الملل الحب والود، ونسأل الله العفو والعافية. وكيف تفعل بقول الله عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وأبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، مع أننا لا نعتدي، سيدنا إبراهيم والذين معه لم يقاتلوا ولم يصيبوا المشركين بجرح، ومع ذلك وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، ليس حتى تسالمونا أو حتى نكون معا، كانوا أهل بلد واحد، وهذا أمر يمكن أن يستمر أن يعيش الناس في سلام. التسامح مجاله العمل والسلوك، العقائد لا يمكن أن يكون فيها تسامح، أعني لا يمكن أن أسوي بين الحق والباطل، لا نكره أحدا على الدخول في الإسلام، لكن لا نلغي الفرق بين الرشد والغي. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. إذن ليس معنى لا إكراه في الدين أن أقول أن الرشد والغي شيء واحد، لا، الرشد رشد والغي غي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يبقى في كفر بالطاغوت، مش في تسوية بين عبادة الله وعبادة الطاغوت، حتى لربما أخطأ البعض في فهم قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، حتى ظن أنه يمكن أن يعمل اليهودي على يهوديته والنصراني على نصراته والمسلم على إسلامه ويكون ناجيا عند الله عز وجل، حتى ولو بلغه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا يناقض قول النبي صلى الله عليه وسلم صراحة: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. وإجماع المسلمين أن من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم وكذب القرآن فهو كافر، ليس بمؤمن بالله ولا باليوم الآخر، بإجماع المسلمين. ولكن هناك فرق بين أن نحسن معاملة الكفار وبين أن نسوي بينهم وبين المسلمين في الاعتقاد. نحن نعيش في نريد أن نعيش في سلام، لكن لا يعني ذلك أننا نهدم إن الدين عند الله الإسلام، نهدم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة الخاسرين. من أين يأتي الخلل؟ من الاكتفاء بالإجمال، بأن الناس تقول الكتاب والسنة، وأحيانا يقولوا الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة من غير ما يعرف ما هو فهم الكتاب والسنة. يعني إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر، نحملها على مين؟ على من كانوا موحدين قبل أن يبلغهم خبر الرسول صلى الله عليه وسلم. كل من لم يبلغه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم وكان موحدا وكان مؤمنا بالله واليوم الآخر عمله مقبول. بعد بعثته صلى الله عليه وسلم إذا بلغهم خبره فكذبوه وكذبوا القرآن لم يكونوا مؤمنين بالله ولا باليوم الآخر. أضرب مثالا على ذلك: رحمة بالعالم، ليس من رحمة الناس أن نتركهم يعتقدون أنهم على صواب. لو إن واحد ماشي ورايح يقع في حفرة من النار، وبعدين أنت تقول له تمام أنت ماشي مظبوط أنت صح انت على الحق حتى يقع في النار، تبقى انت رحمته؟ تبقى انت نصحت له؟ ولا تبقى انت اجرمت في حقه وسوف يتعلق برقبتك يوم القيامة؟ كل من يصوب ملة غير ملة الاسلام سيتعلق به الكفار يوم القيامة، يقول يا رب هذا خدعنا، هذا قال نحن مؤمنون، هذا قال عملنا مقبول، والعياذ بالله. وسوف يكون بل هذا يعرض اعتقاده هو نفسه للخطر، لأنه لم يبرأ إلى الله مما يعبد من دون الله، وهذا معنى كلمة لا إله إلا الله. سوف تجد شبهات كثيرة كل يوم سوف تطرح، ما يكفيش، ما أصبحش كافي إن أنا أقول الكتاب والسنة من غير ما أعرف إيه الكتاب والسنة، لابد أن أتعلم. يبقى لابد من العلم في التوحيد والفقه، وكذلك في كل ما نحتاج من قضايا معاصرة. يعني ما ينفعش ان حضرتك ما تبقاش عارف فقه الامر معروف والنهي عن المنكر وفقه الجهاد في سبيل الله ولا مسائل الايمان والكفر. ما انت في ناس بيقول لك ده انتم بتكفروا، ده انتم كفرتية، يقول لا والله ما مكفر حد ابدا، لا نكفر احدا حتى اليهود والنصارى مثلا. وهناك من يجعل حد الردة ده انتهى من الدين، او ان كلمة الردة نفسها مش عايز اسمها كفر ولا ايمان نتيجة الخلل في ذلك. وبالتالي احنا بنقول لابد ان تعرف الرد على الشبهات بطريقة علمية. يبقى النقطة الاولى لابد من دور لكل واحد فينا، النقطة الثانية لابد من علم نبني عليه عملنا، نبني عليه دعوتنا، لابد من صبر وثبات على الحق وعدم تزحزح عنه بإذن الله. ثم لا بد من تعاون ولا بد من تكاتف ولا بد من نسيان لحظوظ النفس، لأن القضية خطيرة. النهاردة مفيش مجال لآحاد الناس، لا للكيانات الصغيرة ولا للكيانات التي يقول عنها كيانات صفرية، يعني كل مجموعة من الناس. في ناس كتيرة جدا عندها استعداد للعمل الجماعي بشرط انه يبقى من تحتيهم هم، يعني كيانات كل يوم بتتعمل ولكن كل منهم رأس في نفسه. اذا كان الناس هتسمع كلامي يبقى لازم يسمعوا ويطيعوا، ان انا اسمع كلام حد تاني ابدا، اترك رأيي لرأي غيري ابدا، كل منا رأس بنفسه. خطورة بالغة. العمل الإسلامي إذا استمر بهذه الطريقة سوف يكون هناك مداخل عديدة وثغرات عديدة لأعداء الإسلام. لابد أن نضم جهودنا. نضم جهودنا إزاي والناس مختلفة وأراءها مختلفة؟ لابد أن يكون بناء على منهج، بناء على منهج محدد المعالم، مسائل 1 2 3 4 زي ما قلت، في العقيدة، في الإيمان، في الاتباع، في الإيمان بالقضاء والقدر، في الإيمان بالصحابة رضي الله عنهم وآل البيت. لابد أن نعلم هذه المسائل ونلتزم بها وننشرها في الناس ونجتمع على هذا المنهج بإذن الله تبارك وتعالى. لذلك لابد من يعني الصدق والإخلاص والعلم والصبر. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. قولوا قولي هذا. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهامي على هذه المواعظ والنصائح الغالية، وجزاكم الله خيرا على هذا الحضور الطيب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.